بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس 51 بعد 200، وهو الدرس السابع من دروس خيبر، ولكن سنذكر فيه خيبر فرغنا منه، سنذكر فيه فدك ووادي القرى ورجوع المدينة. قالوا: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ودنا منها، بعث محيصة بن مسعود رضي الله تعالى عنه. محيصة هذا هو أخو حويصة من الأنصار بن حارثة. بعث محيصة بن مسعود إلى فدك، ومحيصة هذا الذي قال له أخوه، قال له هذا أسلم محيصة، وأظنه قتل يهودي أبو الشحم، أبو الشحم الثانية، فغضب عليه أخوه حويصة، قدم خبرهم وقال: رب شحم في بطنك من هذا اليهودي. فقال: أمرني بقتله، من لو أمرني بقتلك أنت لقتلتك. كان أخوه حويصة يعني من أحب الناس إليه. قال: تقتلني أنا؟ قال: نعم، لو أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بقتلك لقتلتك. فعند ذلك عرف حويصة أن هذا الدين حق فأسلم، سبحان الله. بعث محيصة النبي صلى الله عليه وسلم، محيصة بن مسعود، إلى فدك. فدك يا إخوان الآن اسمها مدينة الحائط، قريب منها هناك، والحائط هذه في حرة أيضا، تقع شرق عن خيبر وجنوب عن حائط، اسمها الآن الحائط، جنبها مدينة أو قرية اسمها الحويط الآن لقبيلة بني رشيد. لكن كان فيها يهود، كان اليهود في المدينة، في خيبر، في يثرب، في فدك، في وادي القرى الآن نسميه العلا، في تيمة، كلها متقاربة بجنب بعض، يعني ما بعيد عن بعض. فبعث محيصة إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام ويخوفهم أن يغزوهم كما غزا أهل خيبر ويحل بساحتهم قال محيصة: فجئتهم فأقمت عندهم يومين، وجعلوا يتربصون ويقولون: إن بالنطاة، الحصن الأكبر اللي في خيبر، إن بها عامر وياسر وسير والحارث وسيد اليهود مرحب، والله ما نرى محمد يقرب حراهم، يعني جنابهم، إن بها 10,000 مقاتل، أتظنون محمد يأخذ خيبر؟ ويتربصوا. قال محيصة: فلما رأيت خبثهم أردت أن أرحل راجعا، فقالوا: على رسلك، نحن نرسل معك رجالا يأخذون لنا الصلح. وكانوا يظنون أن اليهود ستمتنع، فلم يزالوا كذلك يتقدمون يتأخرون ويتربصون، حتى جاءهم خبر قتل أهل حصن ناعم وقتل أهل النجدة من اليهود الذين سماهم عامر وياسر وأسير والحارث ومرحب. قال: ففت أعضادهم وقالوا لمحيصة: اكتم عنا ما قلنا لك، ولك هذه الحلي لحلي نسائهم، جمعوه كثيرا، حلي كثير، قالوا هذا رشوة، واكتم عنا الكلام اللي قلناه. فقال محيصة: بل أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي سمعته منكم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما قالوا. قال محيصة: وقدم معي رجل من رؤسائهم يقال له نون بن يوشع، عكس اسم النبي، النبي اللي هو غلام موسى اللي فتح الله على يديه بيت المقدس اسمه يوشع بن نون، هذا نون بن يوشع، يسمون على الأنبياء، هذا رئيس، ومعه نفر من اليهود، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحقن دماءهم ويجليهم ويخلوا بينه وبين الأموال، ففعل. هذا واحد، هذا رواية. ويقال: بل عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من بلادهم ولا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام عليه من الأموال شيء، إذا كان جذاذها جاءوا فجذوا أموالهم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ذلك. فقال لهم محيصة: يا معشر يهود، يهود فدك، ما لكم منعة ولا رجال ولا حصون؟ والله لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم 100 رجل لساقوكم إليه سوقا. فعند ذلك خافوا، فوقع الصلح بينهم أن لهم نصف الأرض بتربتها، يعني ليست الغلة، لا، التربة، حتى نصف الأرض بتربتها، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم النصف. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن واقد: وهذا أثبت القولين، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما كان زمان عمر بن الخطاب وأجلى يهود خيبر، بعث عمر إليهم من يقوم أرضهم، فبعث أبا الهيثم بن تيهان وفروة بن عمرو البياضي وجبار بن صخر وزيد بن ثابت، هؤلاء خبراء في الرياضيات، في الهندسة، في الفقه، فقوموا لهم النخل والأرض، فأخذها عمر بن الخطاب ودفع إليهم نصف قيمة النخل بتربتها، دفع لهم قيمة نصف البلد يعني، فبلغ ذلك 50,000 درهم أو يزيد. وكان عمر قد جاءه مال من العراق بعد فتوح العراق، فأجلاهم عمر إلى الشام وقال لا يبقوا عندي. ويقال بعث أبا خيثم الحارثي فقومها. هذا ما كان من شأن فدك. بقي وادي القرى، وادي القرى شمال خيبر وبين المدينة وبين تبوك، الآن اسمه العلا. قال أنس انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وهو يريد وادي القرى اتجه الشمال، ومعه أم سليم بنت ملحان والدة أنس، وكان بعض القوم يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، يعني أن يسأله أن يعطيه إياه. قال حتى مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه عليها، فعرفوا أنها صفية من المغنم عليه الصلاة والسلام وهي نصيبة، ثم عرض عليها الإسلام وقال لها يا صفية إن تكوني على دينك لم نكرهك، وإن اخترت الله ورسوله اتخذتك لنفسي. فقالت رضي الله عنها بل أختار الله ورسوله، فاعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وجعل عتقها مهرها. فلما كان بالصحبة، الصحبة سيأتي الآن قبل الصحبة، لكن طيب يقول لما خرج من خيبر قرب بعير عليه الصلاة والسلام، بعير صفية، وكان قد سترها بثوب، فأدنى فخذه عليه الصلاة والسلام عند البعير لتضع رجلها على فخذه يعني القدم، فأبت رضي الله عنها ووضعت ركبتها على فخذه تعظيما له عليه الصلاة والسلام، ثم صعدت على بعيرها. فلما بلغ ثبار أو ثبار بينها وبين خيبر 6 أميال والصهبة 12 ميل، أراد أن يعرس بها هناك عليه الصلاة والسلام، فأبت صفية عليه، أبت أن يدخل عليها، فوجد في نفسه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الصهباء 12 ميل طاوعته عليه الصلاة والسلام على أن يدخل بها. قال هنا فقال عليه الصلاة والسلام لأم سليم انظري صاحبتك هذه فامشطيها، وأراد أن يعرس بها تلك الليلة. فقامت أم سليم، قال أنس وليس معنا لا فساطيط ولا سرادقات، يعني لا خيام ولا فسطاط ولا سرادة، وإنما أخذنا كساءين وعباءتين. قال فسترت بهما على أم سليم وعلى المرأة إلى شجرة هناك، هذا مكان تجهيز العروس، اللهم صل على محمد زوى الله عنه الدنيا، شجرة وضعوا كساءين وعباءتين أصبحت مثل المحجورة. قال فأدخلتها أم سليم ومشطتها وعطرتها وجهزتها وأعرس بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب دومة هناك، أو دومة، الدومة الدوم هو اللي يشبه النخل وليس بنخل، هذا مشهور الدوم. قال هناك دومة مال إليها فدخل بها عليه الصلاة والسلام. لما دخل بها قال ما حملك على ما صنعتي حين أردت أن أنزل بثبار وأعرس بثبار؟ فقالت يا رسول الله خفت عليك قرب اليهود، فلما بعدت عنهم أمنت، فزادها ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، وعلم أنها قد صدقته. لا سبحان الله، نزل على قلبها الصدق والإيمان، وإلا كما سيأتي في خبر أبي أيوب الآن. قال وأدخلت عليه مساء تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عليها بالحيس، الحيس تمر مع أقط مع سمن، وبالسويق وبالتمر، وكان قصاعهم الأنطاع، ما عندهم قصعة، النطع، النطع بساط من الجلد يبسطونه ويحطون فوقه الحيس والسويق والتمر ويأكلون. قال أنس قد بسطت والله الأنطاع، فرؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل معهم على تلك الأنطاع. ولما دخل عليها صلى الله عليه وسلم عند تلك الدومة ووضع قبة هناك، بات أبو أيوب الأنصاري قريبا من قبته آخذا بقائم السيف حتى أصبح، ما نام تلك الليلة حتى الفجر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة كبر أبو أيوب خالد بن زيد، فقال ما لك يا أبا أيوب؟ قال يا رسول الله دخلت بهذه الجارية وكنت قد قتلت بالأمس أباها وإخوتها وعمومتها وزوجها وعامة عشيرتها، فخفت أن تغتالك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها خير، وقال لأبي أيوب خيرا. أي والله استشهد في قسطنطينية أبو أيوب في وقت يزيد بن معاوية، لا إله إلا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل صفية في منزل حارثة بن النعمان، وانتقل حارثة عنها رضي الله تعالى. هذا حارثة اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيت من حارثة، كل ما جاء زوجة جديدة ترك منزل المنازل وابتعد رضي الله تعالى. وكانت عائشة وحفصة يدا واحدة، في حديث البخاري عن أحزاب الأزواج أمات المؤمنين في حزب وحزب، كانت عائشة وحفصة من حزب واحد وأظن سودة معهم يدا واحدة. فأرسلت عائشة بريرة إلى أم سلمة تسلم عليها، وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، صار السهم لها في الحديبية وفي خيبر، أو لأجل أنها كانت في الحديبية تكون في خيبر تلقائي، لأن خيبر لأهل الحديبية. قال فأرسلت بريرة، عائشة أرسلت بريرة تسأل أم سلمة عن صفية، أظريفة هي؟ يعني كيف جمالها وأدبها وظرفتها؟ فقالت أم سلمة من أرسلك لبريرة؟ قالت عائشة. فسكتت أم سلمة ما جاوب، لكن لا عفوا، قالت من أرسلك؟ عائشة تقول أم سلمة عائشة أرسلتك. فسكتت بريرة، فعرفت أم سلمة أن عائشة أرسلتها، فقالت أم سلمة لبريرة لعمري إنها لظريفة، لعمري إنها لظريفة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لمحب. هذا شديد على عائشة، ظريفة وجميلة والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحبها. قال فجاءت بريرة فأخبرت عائشة بخبر أم سلمة كاملا، فما ارتاحت عائشة فخرجت متنكرة حتى دخلت على صفية وعندها نسوة من الأنصار، فنظرت إليها وهي متنقبة يعني عائشة، فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف عائشة وعليها النقاب. فلما خرجت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها وقال ها يا عائشة كيف رأيت صفية؟ قالت ما رأيت طائلا، يهودية بين يهوديات، يعني تعني عماتها وخالاتها، ولكني قد أخبرت أنك تحبها، فإن كان هذا حق فهذا خير لها من لو كانت ظريفة، يعني حبك إياها أفضل من. قال يا عائشة لا تقولي هذا، فإني عرضت عليها الإسلام فأسرعت إلى الإسلام وأسلمت وحسن إسلامها. فرجعت عائشة فأخبرت حفصة بظرفها، فدخلت عليها حفصة ثم نظرت إليها، يعني عائشة تقول أنها ليست بظريفة، فدخلت حفصة ونظرت إليها ثم رجعت إلى عائشة وقالت والله عائشة إنها لظريفة وما هي كما قلت، واضح أنها ظريفة رضي الله تعالى عنها. هذه كانت منتخبينها الكنانة بن أبي الحقير، يعني سيدهم. فلما خرج عليه الصلاة والسلام من الصحبة سلك على برمة، برمة بين خيبر ووادي القرى أظنها باسمها الآن، ثم انتهى إلى وادي القرى يريد من به من اليهود. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا عبد أبو هريرة الآن صار مع الركب النبوي الصحابة، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا أسود يقال له مدعم، فكان هو الذي يضع رحل النبي عليه الصلاة والسلام يرحل له. فلما نزلوا بوادي القرى انتهينا إلى اليهود وقد ضوى إليها أناس من العرب، فبين مدعم يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبلتنا اليهود بالرمي أول ما نزلنا، ولم نكن على تعبئة وهم يصيحون في آطامهم يعني في حصونهم، أو يصبحون أو يصيحون، يعني هم مستعدين ونحن لسنا على تعبئة. قال فأقبل سهم عائر غرب، الغرب اللي ما يدرى من راميه، والعائر كذلك، فأصاب مدعم هذا فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر من المغانم لم يصبها المقسم تشتعل نارا عليه صلى الله عليه وسلم. فلما سمع بذلك الناس، وطبعا تحت المشيئة، لكن هذا وعيد على ذنب معين، فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين وقال كنت أردتهما لنعالي السير اللي يكون فيه، فقال عليه الصلاة والسلام شراك من نار أو شراكان من نار، وقال أيها الناس أدوا الخيط والمخيط، الغلول ما يصلح. ثم عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه القتال وصفهم صفوف، ودفع اللواء الأكبر إلى سعد بن عبادة، ودفع راية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشير. هذا ولا دائم تجده في المقدمة، سبحان الله العظيم. هذه يا أخوان غرائز الشجاعة والسخاء وكذا، غرائز الناس يتفاضلون فيها، حتى الصحابة يتفاضلون فيها، ما في كلام في هذا. وكذلك العلم والإيمان، يعني أشياء كثيرة سبحان الله. قال: ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يهود وادي القرى إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله. يعني حتى لو كان الإسلام فيه وفيه، الإسلام الظاهر هذا، فرفضوا. وبرز رجل من اليهود وطلب البراز، فبرز إليه الزبير بن العوام، فما هي إلا لحظة حتى قتل. ثم برز يهودي آخر فبرز إليه الزبير بن العوام، لحظة فقتل. ثم برز ثالث فبرز علي رضي الله عنه، لحظة وقتل. ثم برز رابع فبرز أبو دجانة، لحظة وقتل. ثم برز خامس، هؤلاء أبطالهم دائما، فبرز أبو دجانة، لحظة وقتل. هذول دائم، علي والزبير وأبو دجانة وسهل بن حنيف، عباد بن بشر، محمد بن مسلم، الحباب بن منذر، هؤلاء شيء آخر. قال: حتى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 11 رجلا من أبطالهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كل ما قتل منهم رجل دعا البقية للإسلام: يا قوم أسلموا تسلموا وتحرزوا أموالكم وحسابكم على الله، لأنه فتش القلوب. قال: ولقد كانت الصلاة تحضر يومئذ، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم يعود فيدعوهم إلى الله وإلى رسوله، وقاتلهم حتى أمسى في المساء، ثم غدا عليهم من الصباح فلم ترتفع الشمس قيد رمح أول الصباح حتى أعطوا بأيديهم اليهود، ونزلوا من الحصون، وفتح عليه الصلاة والسلام عنوة، وغنمه الله أموالهم، يعني كان سبحان الله العظيم، وأصاب عندهم أثاثا ومتاعا كثيرا. وأقام عليه الصلاة والسلام بوادي القرى 4 أيام، وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرى، وترك النخل والأرض بأيدي اليهود وعاملهم عليها، يعملون فيها والغلة للمسلمين، ولهم هم الشطر مقابل عرق جبينهم. من بقي الآن في الجزيرة؟ بقي يهود تيماء. فلما بلغ يهود تيماء ما وطئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وفدك ووادي القرى، وقبل ذلك يثرب، صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية، وأقاموا في بلادهم وأموالهم بأيديهم ويدفعون الجزية، أو لا عقلهم. فلما كان زمن عمر، أو أنه عرفوا الحق، يعني عرفوا أن ما في إلا كذا. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخرج يهود خيبر ويهود فدك، ولم يخرج يهود تيمة ولا وادي القرى. لماذا؟ قال: لأنهما داخلتان في أرض الشام، وكان عمر يرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز، وما وراء وادي القرى فهو شام، فكانت تيمة ووادي القرى تعتبر من الشام. والآن واضح في تكوين جبالها وفي تربتها وفي النبت اللي يظهر فيها وفي المزارع وفي الزيتون، واضح أنها من أهل الشام، وفي هوائها والجبال نفسها، تكوين الجبال هذه، جبال حسمة وجبال العلا تكوينها واحد، هي وجبال الأردن وجبال كلها سوا. بل قالوا أن الأمطار اللي في الأردن تأتي إلى هذه المناطق من أسفل. إذن هذا وادي القرى. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وادي القرى راجعا، بعد أن فرغ من خيبر ومن وادي القرى، وغنمه الله عز وجل وظفره. فلما كان قريبا من المدينة، سرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلته كاملة، حتى إذا كان قبيل الصبح بقليل نزل وعرس عليه الصلاة والسلام، وقال: ألا رجل صالح حافظ لعينه يحفظ لنا صلاة الصبح؟ صالح في قلبه وحافظ لعينه. فقال بلال: أنا يا رسول الله، رضي الله عن بلال. قال: أنت. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، ووضع الناس رؤوسه، وجعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو مولى بلال معتقه، يقول: يا بلال احفظ عينك، يا بلال احفظ عينك. أبو بكر حازم حريص. قال بلال: فاحتبيت بعباءتي حبوة، واستقبلت الفجر، جعل وجهه جهة الفجر، فما أدري متى وضعت جنبي ما أدري، إلا أني لم أستيقظ إلا باسترجاع الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحر الشمس ما استيقظ إلا من حر الشمس. قال وأخذتني الألسنة باللوم، اللوم اللوم، وكان أشدهم علي أبو بكر رضي الله عنه. قال وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فكان أهون الناس، أهون لائمة من الناس عليه الصلاة والسلام، رفيق، هذا نوم سلطان ما يقدر. ثم قال عليه الصلاة والسلام من كانت له حاجة فليقضها، فتفرق الناس في أصول الشجر يقضون حوائجهم ويتوضون. وقال أذن يا بلال بالأذان الأول. قال بلال وكذلك كنت أفعل في أسفاره، فأذنت الأذان الأول، يعني أذان وإقامة، ترى يسمون الأذان الأول والإقامة هي الأذان الثاني كما في الحديث بين كل أذانين صلاة. قال فأذنت، فلما فرغ الناس من طهورهم واجتمع الناس قال عليه الصلاة والسلام اركعوا ركعتي الفجر. شوف مع أنهم بعد طلوع الشمس خلاص فات الوقت، فركعوا. ثم قال أقم يا بلال، فأقمت، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قال بلال فما زال يصلي بنا، يعني يطيل فيها كما كان يطيل، حتى إن الرجل ليسلت العرق من جبينه من حر الشمس، صلاة الصبح. ثم سلم، ثم أقبل على القوم وقال كانت أنفسنا بيد الله، ولو شاء قبضها ولو شاء أرسلها، وكان أولى بها، فلما ردها إلينا صلينا. ثم أقبل على بلال فقال ما هي بلال؟ فقال بأبي وأمي، قبض نفسي الذي قبض نفسك يا رسول الله. وهو الله، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال فلما صلينا انطلقنا. قال فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد جوا من شمال، قال عليه الصلاة والسلام هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، اللهم إني أحرم ما بين لابتي المدينة. وفي الحديث أيضا ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها، اللابتين شرق وغرب، وعير من جنوب وثور من شمال. قال وانتهى إلى الجرف ليلا، الجرف قريب من أحد، نزل معروف باسمه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله بعد العشاء، هم الآن يشوفون المدينة قادمين من سفر بعيد، فقال لا تطرقوا في الليل عليه الصلاة والسلام. قالت أم عمارة والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالجرف لا تطرق النساء بعد صلاة العشاء، لا تتخونونهن. قالت فخالفه رجل من الحي فطرق أهله في العشاء، فوجد ما يكره، وجد رجل عند أهله، قال فخلى سبيل الرجل اللي وجد عند أهله ولم يقتله، وظن يعني شح بزوجته أن يفارقها، وكان له منها أولاد وكان يحبها. تقول بلوى، تقول أم عمارة فهذا الرجل عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما يكره، ثم أيضا ما استطاع أن يفارقه من محبته لها ومن الأولاد. سبحان الله العظيم، السيرة السيرة السيرة تفتح مخك على أشياء كثيرة، سبحان الله. قال سعد بن حزام ابن محيص عن أبي حزام ابن محيص، والراوي عنها أيضا محمد بن سهل بن أبي حثمة، كلهم جماعة واحد، يقول هذا ابن محيص أو محيص نفسه، يقول كنا بالمدينة والمجاعة تصيبنا، فنخرج إلى خيبر فنقيم بها ما أقمنا ثم نرجع، يعني في ريف الحجاز، وربما خرجنا إلى فدك وربما خرجنا إلى تيمة. وكانت اليهود قوما لهم ثمار ولا يصيبها قطعة، يعني الثمار هذه، أما تيمة فعين جارية تخرج من أصل جبل لم يصيبها قطعة منذ أن كانت. سبحان الله، تيمة هذه على حد رملة عالج، قريبة من تبوك وقريبة من دومة الجندل، بينهما كذا وعلى حد الرملة، فيها ماء ما انقطع إلى الآن، فيها بير يسمونها هداج تيمة، هداج تيمة، بير ضخمة وفيها من تحت عين تخرج من أصل جبل، يضرب المثل في الرجل السخي الذي ما له منتهى في السخاء، يقولون هذا هداج تيمة. الآن الصور اللي تأتي عن هداج تيمة هذه كان فيها 36 رشة، يعني 36 صاحب إبل في وقت واحد يسحبون الماء ولا يتحرك ولا ينقص من شيء، وأيضا ضخامة فم البير. وكانت تيمة هذه فيها الحصن الأبلق الفرد للسماوة لليهودي، والسماء الهذا بن عادية لها بيات عظيمة جدا من عيون شعر العرب، هو اللي يقول فيها: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. إذا أنت لم تحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل. في أبيات طويلة ومن عيون الشعر. وأيضا له موقف في السماء هذا لما أن النعمان وضع إدراعه عنده سلاحا، النعمان بن منذر لما غضب عليه كسر فوضعها في الأبلق الفرد. الأبلق الفرد هو ذكر حتى في قصيدته حصن يقولون لا يرام، تزل الطير عنه، ما لا يقدر عليه لا كسرى ولا غيره. وفيه فيه المياه هذه، فيها الهداج هذا داخل الحصن، فيها الخير لو يجلس فيه 10 سنين ما حد طلعه. فلذلك هو آمن. ويضرب المثل في الوفاء، وفاء السمول. فالشاهد أن طلب كسرى متاع النعمان أو بنات النعمان وسلاحه، فرفض السمول. فأرسل كسرى يعني أناس، فوجدوا ابن السمول يتصيد خارج الحصن، فأمسكوا به وقالوا: إما ذبحنا ابنك أمامك أو متاع النعمان هذا. فقال: اذبحوا ابني، والله لا أخيس بأمانة. فله قصص السمول هذا وله أشعار، سبحان الله العظيم. ها، فيقول ابن محيصة يقول: أما تيمة فعين جارية تخرج من أصل جبل لم يصبها قطعة منذ كانت، وأما خيبر فماء واتن يعني مستمر، فهي مغفرة في الماء يعني مغطيها الماء مثل المغفر، وأما فدك فمثل ذلك. قال: وذلك قبل الإسلام، كنا إذا اشتدت علينا المجاعة نذهب إلى الأرياف هذه، فدك وتيمة وخيبر وادي القرى. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وفتح خيبر، قلت لأصحابي: هل لكم في خيبر؟ فإن قد جهدنا وأصابتنا مجاعة. قال أصحابي: إن البلاد ليست كما كانت، نحن قوم مسلمون، وإنما نقدم على قوم أهل عداوة وغش للإسلام وأهله، ونحن كنا نأتيهم قبل ذلك ولا نعبد شيئا. فقلت: قد جهدنا فلنخرج. فخرجنا حتى قدمنا خيبر، فقدمنا على قوم بأيديهم الأرض وبأيديهم النخل، وليست كما كانت قد دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم على النصف، يعني البلاد له ولكن يعملون. قال: فأما سرات اليهود وأهل السعة منهم وعظماؤهم فقد قتلوا، بنو أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكعب بن الأشرف كلهم قتلوا، وإنما بقي أقوام من اليهود لا أموال لهم، إنما هم عمال أيديهم يشتغل ويأخذ نصف الثمرة بس. قال: فكنا نكون في الشق يوما وفي النطاط يوما وفي الكتيبة يوما، الحصون هذه، ورأينا الكتيبة خيرا لنا فأقمنا بها أياما، ثم إن صاحبي أو صاحبي ذهب إلى الشق فبات عني، وكنت أحذره اليهود، فغدوت في أثره أسأل عنه حتى انتهيت إلى الشق. فقال لي أهل أبيات منهم: مر بنا من ها هنا حين غابت الشمس يريد النطاه. قال: فعمدت إلى النطاه، فقال لي غلام منهم من أهل النطاه: تعال أدلك على صاحبك. فانتهى بي إلى منهر فأقامني عليه. المنهر مثل الجدول، نهر صغير، منهر. أصل النهر هو الشق، ما أنهر الدم، ما شق يعني رقبة الذبيح، يعني شق جدول. قال: فأقامني عليه، فإذا الذباب يطلع من المنهر. قال: فتدليت في المنهر فإذا صاحبي قتيل. فقلت لأهل الشق: أنتم قتلتموه؟ قالوا: لا والله، ما لنا به علم. فاستعنت عليه بنفر من اليهود فأخرجته وكفنته ودفنته. هذا اللي هو عبد الله بن سهل رضي الله عنه. ثم خرجت سريعا، يقول محيصة، حتى قدمت على قومي بالمدينة فأخبرتهم الخبر. قال: فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عمرة القضية. شوف الحديث هذا موجود في الصحيحين وفي السنن بس مختصر، هذا الواقدي رحمه الله عليه جاب الأمر على وجهه من أوله، التفاصيل الدقيقة جدا جدا، حتى الذباب على الجثة يصور لك رحمه الله عليه. قال: فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عمرة القضية، وهذا في تسجيل أيضا الواقعة متى كانت، هذا مهم خاصة أنه ينبني على قسامة وأحكام شرعية. قال: فخرج معي من قومي 30 رجلا، أكبرنا أخي حويصة، إذن الراوي هو محيصة، وخرج معنا عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، والمقتول عبد الله بن سهل، وكان عبد الرحمن بن سهل أحدث مني، يقوله محيصة وحويصة أكبرنا. قال: فهو مستعبر على أخيه، رقيق عليه، يعني عبرته ما انقطعت ورقيق عليه لما أخبر عنه. قال: فبرك عبد الرحمن بن سهل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. فقال عبد الرحمن: يا رسول الله، إن أخي قتل. فقال عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. قال: فتكلمت أنا يا محيصة، لأن كان معه، فقال: كبر كبر. قال: فسكت. فتكلم أخي حويصة، فتكلم بكلمات وقال: إن اليهود تهمتنا وظنتنا، يعني الاتهام، وما هو على الغيب بظنين. ثم سكت. فتكلمت وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر على وجهه من أوله إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدعو صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك، فكتبوا إليه ما قتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل ومن معهم: أتحلفون 50 يمينا على رجل بعينه تستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، لم نحضر ولم نشهد. قال: فتحلف لكم اليهود 50 يمينا أنهم ما قتلوا؟ قالوا: يا رسول الله، ليسوا بمسلمين، ما هم فيه من الكفر أعظم من أن يحلفوا إيمانا كاذبا. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة، 25 جذعة، 25 حقة، 25 بنت لبون، 25 بنت مخاض، هذه على التربيع. قال سهل بن أبي حثمة: رأيتها يوم أدخلت عليهم 100 ناقة، قال: فركضتني منها ناقة حمراء، وأنا يومئذ غلام. قال سعيد بن مسيب: وكانت القسامة في الجاهلية 50 يمين، ولا قصة، قصة أبي طالب. ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وهي ترى أشياء كثيرة كانت في الجاهلية وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت موافقة للعدل. قال: وقضى بها في الأنصاري الذي وجد بخيبر قتيلا في جب من جباب اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما تقدم، أتحلف لكم اليهود 50 رجلا 50 يمينا؟ بالله ما قتلنا. يعني إذا كان 50 رجل 50 يمين، كل واحد عليه يمين، وإذا كانوا 25 كل واحد يحلف يمينين. قالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال: تحلفون أنتم 50 رجل، يحلف منكم 50 رجلا 50 يمينا أنهم قتلوا صاحبكم تستحقون الدم؟ قالوا: لم نحضر ولم نشهد. فجعل ديته على اليهود لأنه قتل بحضرتهم. هذه رواية ابن مسيب من طريق ابن أبي ذئب ومعمر عن الزهري. وفي رواية، رواية عمرو بن شعيب عن أبي جد، قال: قضى بديته على اليهود، فإن لم يعطوا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال: وأعانهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ب30 بعيرا، فهي أول ما كانت القسامة، وكان الناس يطلعون إلى أموالهم بخيبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وعثمان، يعني في وقت النبوة وقت الخلافة، يذهبون إلى أموالهم بخيبر. قال عبد الله بن عمر، هذه القصة الثانية وتقدمت مختصار لكن عند الواقدي، قال: خرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن عمر الكندي أو القضاعي هذا البهراني، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، هذا أحد العشر المبشرين. نحن الأربعة خرجنا إلى أموالنا بخيبر، فطلعنا نتعاهدها، وكان أبو بكر يبعث من يطلع إليها وينظر إليها، يطلعها وينظر إليها، وكان عمر يفعل ذلك أيضا. قال عبد الله بن عمر: فلما قدمنا خيبر تفرقنا في أموالنا، فعدي علي من جوف الليل وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي. الفدع إزالة المفاصل عن بعضها، نسميه الفك. قال: فسألوني أصحابي: من صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري. فأصلحوا أمر يدي. قال ابن عمر، هذا في غير رواية سالم ابنه، قال: سحروه بالليل وهو نائم على فراشه، فكوع حتى أصبح كأنه كان في وثاق. يعني أول شيء سحروه، ثبتوه بالسحر، ثم كوعوه كأنه مربط ما قدر يفتك. وجاء أصحابه فأصلحوا من يديه، فقدم ابن عمر المدينة فأخبر آباه بما صنعت اليهود به. وقال سهل بن أبي حثمة: أقبل، هذا الآن خبر عبد الله بن عمر، أقبل فلان بن رافع الحارثي بأعلاج من الشام. أعلاج من الشام، العلج هو الرجل الأعجمي القوي في بدنه، يعملون له في أرضه كما قال علي في أثر مشهور قال بلغت أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق أما تغارون. اللهم استعان. قال بأعلاج من الشام يعملون له في أرضه وهم عشرة، فأقبل بهم حتى نزل بهم خيبر فأقام بها ثلاثة أيام. قال فيدخل عليهم رجل من اليهود على الأعلاج هؤلاء فقال لهم أنتم نصارى ونحن يهود، وهؤلاء قوم عرب قد قهرونا بالسيف، وأنتم عشرة رجال، وأقبل رجل واحد يسوقكم من العرب، يسوقكم من أرض الخمر والخمير إلى الجهد والبؤس، وتكونون في رق شديد، إذا خرجتم من قريتنا فاقتلوا اليهود. فقالوا العشرة هؤلاء الروم ليس معنا سلاح، فدسوا إليهم سكينين أو ثلاث فخرجوا من خيبر. فلما كانوا بثبار قال لأحدهم وكان الذي يخدمه ناولني كذا وكذا، فأقبلوا إليه العشرة جميعا قد شهروا سكاكينه، فخرج هو الرجل اسمه مطهر أو مظهر أو كذا يعدو إلى سيفه وكان في قراب راحلته. قال فما انتهى إلى القراب ولم يفتح القراب حتى بعجوا بطنه بسكاكين اليهود، ثم هربوا سراعا كلهم ما أمداه يمسك السيف. قال حتى قدموا خيبر على اليهود فآووهم وزودوهم وأعطوهم قوة فلحقوا بالشام. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه الخبر بمقتل هذا مطهر أو بن رافع أو كذا وما صنعت اليهود بعبد الله بن عمر، فقام عمر خطيبا في الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن اليهود فعلوا بعبد الله بن عمر ما سمعتم، وفعلوا بمطهر بن رافع ما سمعتم، وعدوا على عبد الله بن سهل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أشك أنهم أصحابه، أنهم أصحابه، ليس لنا عدو هناك غيرهم، فمن كان له بخيبر مال فليخرج، فإني خارج فقاسم ما كان بها من الأموال، وحاد حدودها، ومورف أرفها، الأرفة المعالم، ومجلي اليهود منها. خلاص. فقالت اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرنا، فقال عمر إنه قال أقركم ما أقركم الله أو أقركم ما شئنا، وقد أذن الله في جلائهم إلا أن يأتي رجل منهم بعهد وبينة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقره فأقره، ما أخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام طلحة بن عبيد الله بعد خطبة عمر وقال قد والله أصبت يا أمير المؤمنين ووفقت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقركم ما أقركم الله، وقد فعلوا ما فعلوا بعبد الله بن سهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما حرضوا على مطهر بن رافع حتى قتله أعبده، وما فعلوا بعبد الله بن عمر، فهم أهل تهمتنا وظنتنا. فقال عمر من معك على مثل رأيك يا طلحة؟ قال المهاجرون جميعا والأنصار كلهم على مثل رأيي، مهاجرون أنصار. فسر بذلك عمر رضي الله تعالى عنه لأنه ما يحب الأمر الجماعي سبحان الله. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي بلغ عمر، هذا يروي عن الزهري، بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لا يجتمع بجزيرة العرب دينار، ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى وجد الثبت ومن لا يتهم، فأرسل إلى يهود الحجاز من كان منكم عنده عهد من النبي صلى الله عليه وسلم فإني مجليه، وإن الله تعالى قد أذن في جلائكم، فأجلى عمر يهود الحجاز. قالوا وخرج عمر بأربعة أقسام، أربعة قسام، قسام اللي هم خبراء في القسمة، فروة بن عمر البياضي وهو بدري، وجبار بن صخر البياضي وهو أيضا بدري، أو جبار بن صخر من بني سلمة، وأبو الهيثم بن التيهان أيضا بدري، هذا اللي أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أنه حليف لهم، وزيد بن ثابت النجاري الفقيه العالم كان شاب. قال فقسموا خيبر على 18 سهم، نفس القسمة الأولى اللي كانت، قال على الرؤوس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سمى 18 سهما وسمى رؤساءه 18 سهم كما تقدم في التفصيل، يجعل لهم عريف هو المسؤول. ويقال إن عمر سمى الرؤساء ثم جزأوا الشق والنطاه فجزأوها على 18 سهما وجعلوا 18 بعرة، فألقينا في العين جميعا ولكل رأس علامة في بعرته، فإذا خرجت أول بعرة قيل سهم فلان وسهم فلان، وكان في الشق 13 سهم وفي النطاق 5 أسهم. قال: فكان أول سهم خرج في النطاه سهم الزبير بن العوام، ثم سهم بياضة ورأسه فروة بن عمرو البياضة، ثم سهم أسيد بن الحضير، ثم سهم بن الحارث بن خزرج ورأسه عبد الله بن رواحة، لكن عبد الله بن رواحة في وقت عمر قتل، ثم سهم ناعم اليهودي، ثم ضربوا في الشق. قال عمر: يا عاصم بن عدي، إنك رجل محدود، فسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهمك. فخرج سهم عاصم أول سهم في الشق، ويقال إنه سهم النبي صلى الله عليه وسلم كان في بني بياضة، والثبت أنه كان مع عاصم بن عدي. ثم خرج سهم علي رضي الله عنه على إثر سهم عاصم، ثم سهم عبد الرحمن بن عوف، ثم طلحة، ثم بني ساعدة، ثم سهم بني النجار، ثم بني حارثة، ثم أسلم وغفار، قال ورأسهم بريدة بن حصيب، ثم سهم بني سلمة، ثم سهم عبيد، ثم أوس، وصار إلى عمر. قال ابن واقد: فسألت ابن أبي حبيبة لما سمى عبيد السهام، قال: كان اسمه عبيدا، واحد اسمه عبيد السهام، ولكنه جعل يشتري من السهام بخيبر فسماه الناس عبيد السهام، اسمه كذا عبيد السهام. هذا قديم في الناس، أي شيء يركب عليك الاسم، يقول سهم عبيد السهام يسمونه عبيد السهام. طيب، قال: وأول من ضرب في الشق، أول ما ضرب في الشق خرج سهم عاصم بن عدي، وفيه سهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: كنت أحب أن يخرج سهمي مع سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخطأني قلت: اللهم اجعل سهمي في مكان معتزل لا يكون لأحد علي طريق. فكان سهم عمر معتزلا عيد، وكان شركاؤه أعرابا، فكان عمر يستخلص منهم سهامهم، يأخذ حق أحدهم بالفرس وبالشيء اليسير ويرضيهم، حتى خلص له سهم أوس كله. سهم أوس كان كله لعمر، بعد ذلك أوقفه، أو أوقفه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قال: يا رسول الله، إن لي مال بخيبر ليس لي مال أنفس منه. قال عبد الله بن عمر: ولما قسم عمر خيبر خيروا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في طعمتهن التي أطعمهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتيبة، إن أحببنا أن يقطع لهن من الأرض والماء مكان طعمتهن، أو تمضى لهن الوسوق وتكون مضمونة لهن، يعني مضمونة. فعائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا الوسوق المضمونة، كل سنة 80 وسق من تمر و20 وسق من شعير مضمونة، وأما عائشة وحفصة لا، اختاروا الأرض والماء. تقول عائشة، يروي عنها القاسم بن محمد ابن أخيها: رحم الله عمر بن الخطاب، خيرني فيما صنع، خيرني في الأرض والماء أو في الطعمة، فاخترت الأرض والماء، فهن في يدي، وأهل الطعمة مرة ينقصهم مروان، ومرة لا يعطيهم شيئا، ومرة يعطيهم. هذا عاد في وقت مروان. ويقال إنما خير عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقط. عائشة يعني فرحانة أنها اختارت الأرض والماء، تقول صويح بادي تحت رحمة مروان، مرة يزيد ومرة ينقص ومرة ما يعطيهم الطعمة، الله المستعان. وعمر سبحان الله، شوف يعني الإنسان مو بحرص على الدنيا، لكن يقول: اللهم اجعل سهمي في مكان معتزل ولا يكون لأحد علي طريق. فكان سهمه معتزل والشركاء أعراب، فاستخلص سهام الأعراب، ما يحبون يجلسون في أي مكان، يبغى الفرس ويبغى البعير ويبغى ينتنقل، فكان يرضيهم حتى خلص له السهم كامل رضي الله عنه. وقالوا: خير عمر الناس، بعض الناس يقول ليس الأزواج فقط، في رواية أخرى: خير عمر الناس كلهم، فمن شاء أخذ الطعمة كيلا، ومن شاء أخذ الماء والتراب، وأذن لمن شاء أن يبيع، ومن أحب أن يمسك أمسك من الناس كلهم. فكان من باع الأشعريين ممن باع، باعوا من عثمان بن عفان 100 وسق ب5000 دينار، هؤلاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم، الأشعريين والرهويين والداريين. فأما الأشعريون فباعوا 100 وسق ب5000 دينار اقتسموها، والرهاويون باعوا 100 وسق اللي النبي صلى الله عليه وسلم فرض لهم من معاوية ب5000 دينار. قال أبو عبد الله: وهذا ثبت عندنا، وهو الذي رأيت عليه المدينة. والداريون بقيوا ما ذكروا، اللي هم جماعة تميم. وقال أيضا رواية أخرى: خير عمر من كانت له طعمة أن يعطيه من الماء والأرض، أو الطعمة مضمونة. فكان أسامة بن زيد اختار الطعمة مضمونة، لما فرغ عمر الطعمة مضمونة، بمعنى إن لك في ذمة فلان صاحب الأرض هذا تعطيه نصيبك في الأرض ولك عندك كذا وكذا الطعمة هذه. وهذه تراها تفتح باب كبير في الفقه، كل الأخبار هذه تفتح أبواب في الفقه سبحان الله، هذا الفقه الحي. قالوا ولما فرغ عمر رضي الله عنه من القسمة أخرج يهود خيبر، ومضى عمر رضي الله تعالى عنه من خيبر بالمهاجرين والأنصار إلى وادي القرى. قال وخرج بالقسام الذين قسم جبار وأبو الهيثم وفروة وزيد ابن ثابت، فقسموها على أعداد السهام وعلموا أرفها وحددوا حدودها وجعلوها السهام تجري فيها. فكان ما قسم عمر من وادي القرى لعثمان ولعبد الرحمن وعمر بن أبي سلمة أسهم، عامر بن ربيعة ومعيقيب وعبد الله بن أرقم بن أبي الأرقم وبني جعفر وعمر بن سراقة إلى آخر معاذ بن عفرة وجبار بن صخر وعدهم كلهم محمد بن مسلمة. ثم قالوا إنما خرج عمر من القسام برجلين وهم جبار بن صخر، هذا رواية أخرى، وثابت زيد بن ثابت، هما قاسما المدينة وحاسبها. سبحان الله، زيد بن ثابت عنده ما شاء الله خبرة في اللغات، خبرة في الحساب، خبرة في القسمة التعديل، خبرة في الفرائض، خبرة عالية يعني، غير عادل العلم الشرعي والقرآن والخير، هو اللي جمع المصحف سبحان الله العظيم. لكن أيضا شوف يعني اللمحة هذه، عنده خبرة عميقة في القسمة، ترى القسمة ما هي بسهلة إنك تعدل السهام والأراضي والمزارع المتداخلة وتقسمها بالسوية، هذه مهارة عالية. كذلك الحساب، عنده خبرة في الحساب، كذلك يعرف اللغة العبرانية والقرآن حدث الأحرج والفقه والفرائض. قالوا فقسم جبار وزيد خيبر وأقام نخل فدك وأرضها، يعني قيموه، ودفع عمر إلى يهود فدك نصف القيمة، وهما أيضا قسم السهمان التي بوادي القرى. ثم أجلى عمر يهود الحجاز مكان من دون وادي القرى اللي هم خيبر وفدك، وترك يهود وادي القرى ويهود تيماء لأن اعتبرها من الشام. وكان زيد بن ثابت قد تصدق بالذي صار له من وادي القرى مع غيره، جعله صدقة. هذه أخبار وادي القرى وفدك وما كان من شأنها رضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.